مع القدرة على أن الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، الرجل والمرأة، قال إنه ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. شفت اللي يقوم الليل ويصوم النهار؟ أنت وأنت بمجرد احترامك لنفسك، احترامك للناس، ابتسامتك في وجوههم، تلطفك معهم، تحملك لأخطائهم، بمجرد ممارسة مجموعة من الأخلاق تستطيع أنك تكسب الناس، بل حتى تؤثر حتى بالكافرين. هذا واحد من أصدقائي هو إمام لمسجد في لندن، يقول طلعت مرة من المسجد، والعادة يكون معي سيارتي، ذاك اليوم سيارتي ما هي معي، فاضطريت أني أروح في التوبيس، جيت ووقفت في المحطة وركبت. يقول أول ما رآني السواق التفت علي، فإذا أنا لابس ثوب وطاقية، هم عندهم الأئمة هناك تلقى يلبس ثوب يلبس طاقية، فيقول ما كان معي كرت خاص بالركوب، العادة يعطونك كرت لمدة شهر تشتريه مثلا بعشرين ثلاثين باوند ويكفيك للشهر كامل، يسحبون كذا بس زي بطاقة الصراف. يقول أنا معي سيارة فأصلا ما اشتريت كرت، فاضطريت أني أحاسبه. يقول فعطيته ورجع لي فلوس وجلست، لما حسبت الفلوس فإذا هم زودني نصف باوند، نصف باوند يعني تقريبا 3 ريال. يقول فقلت في نفسي هالشايب السواق أخطأ في الحساب، طيب أرجع لها النصف باوند؟ لا ماني برجعها، هذا كافر. طيب وإذا كان كافر تسرقه؟ لا. طيب بشتري بها مصحف بحطه في المسجد، كيف تشتري مصحف بفلوس حرام؟ تدري بشتري بها مطويات على الإسلام وأوزعها للكفار، كيف؟ طيب هذه فلوس حرام. يقولوا جعلت والله يا شيخ معركة بيني وبين نفسي، نصف الباوند هذا ماذا أفعل به؟ يقول فلما وصلت إلى المكان اللي أنا أبيه الحي، ضغطت الزر ووقف وجيت نازل، فمررت به بالسواق وقلت تفضل هذا نصف باوند نصف جنيه استرليني، أنت غلطت في الحساب وزودتني تفضل. يقول فلتفت علي وقال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن المسلمين دائم أنهم أمناء محترمين لطيفين، ويا أخي كل يوم سارقني واحد منكم. فقلت في نفسي يا أما المسلمين غلط ولا الإسلام غلط، يا أما الإسلام كله ما في أمانة ولا المسلمين ما يطبقونه. فلما رأيتك بالطاقية والثوب عرفت أنك مسلم جيد، أنك إمام. فقلت في نفسي إن سرقني هالإمام معناه غسلت يدي من الإسلام. يقول فعملت لك هذا الاختبار، حطيت لك النص باوند زودت متعمدا، والآن أنت نجحت في الاختبار. فأنا أقول يا جماعة نحن أيضا باحترامنا للناس، احترامنا لمبادئ ديننا، من مبادئ ديننا الأمانة. هل نحن بس نتكلم بالأمانة دون أن نطبقها؟ الواحد بس يتكلم يقول يا أخي الإسلام دين الأمانة، فإذا نظرت فإذا ما يحترم هالمبدأ أصلا. يا أخي الإسلام دين النظافة، طيب هل نحن نحترم النظافة أصلا؟ هل فعلا عندك احترام للنظافة وتتمثل هذا؟ يعني مبادئ الإسلام تحتاج إلى أننا نحترمها أيضا يا أخي ونطبقها. هذا واحد من أقاربي يدرس، يكلمني قبل أيام، هو قبل 20 سنة كان يدرس في أمريكا، يقول لي كنت أتكلم معه أن احنا المفروض نحترم مبادئ الإسلام ونطبقها حتى ندعو الناس إلى الإسلام. فقال لي يقول يا شيخ أنا لما كنت قبل 20 سنة أدرس في أمريكا كنا مستأجرين شقة احنا ومجموعة من الشباب السعوديين في عمارة، هذه العمارة فيها عدد من الشقق خاصة بالطلاب. يقول فتجد هنا شقة فيها سعوديين، هنا فيه كويتيين، هنا تلقى مصريين، هنا ماليزيين، هنا اندونيسيين، هنا صينيين بوذيين، هنا سريلانكيين، هنا هنود هندوس، فيها حول 20-30 شقة، كل شقة فيها مجموعة. يقول ففي أسفل العمارة في غرفة فيها غسالات ملابس، لأن الشقق صغيرة فما يحطون غسالات فيها، فأنت إذا صار عندك ملابس تنزل وتدفع مثلا $2 وتغسل ملابسك تأخذها ناشفة يتنشف وتصلح. يقول ففي واحد شايب أمريكي جالس متقاعد، إذا جاء واحد من الطلاب كسول ولا مشغول أعطاه ملابسه قال غسلها وأدي $2 للغسالة و$2 لك. يقول فيجهزها وكذا ويطلعها للشقة. يقول مساكن هالشايب يوم من الأيام قال يا أخي أنا متعجب من شيء. قلت نعم. قال في شيء مشترك بينكم أنتم السعوديين اللي بشقة 13 مع المصريين اللي بشقة 17 مع الأندونيسيين اللي بشقة 10 مع الماليزيين اللي بشقة 7، شيء يختلف عن بقية اللي في العمارة كلهم. يقول قلت له ما هو الشيء المختلف؟ أنتم لغتكم تختلف، وعاداتكم وتقاليدكم تختلف، وأيضا أخلاقكم معي تختلف، لكنكم تشتركون في شيء واحد. قال ما هو؟ قال إذا جيت أغسل الملابس الداخلية عندكم ما أجد فيها أثر للبول والغائط، يعني نظيفة ملابسكم من داخل، السراويل الداخلية نظيفة، بينما غيركم الهندوس والبوذيين والنصارى الموجودين ألقاهم ملطخة بالبول والغائط دائما، أما أنتم نظيفة يا أخي، إيش السبب؟ يقول فالتفت إليه وقلت لأن ديننا يحترم شيء اسمه النظافة، ويحترم شيء اسمه الطهارة، وبالتالي هذا دين، يعني أنا لما أقضي حاجتي وأنظف الأثر الباقي من النجاسة أنا أفعل هذا مهم عشان الناس يمدحوني، لأن ديني يأمرني بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر عذاب القبر من البول، يعني من عدم التنزه من البول. يقول فجعلت أشرح له مثل هذا. والله يا جماعة والإخوة والأخوات، نحن لا نطبق فعلا الإسلام ونحترم مبادئ ديننا، ما يصير الواحد بس يتكلم عن الإسلام في عموميات، الإسلام دين الصدق، ثم يصير هو أكذب الناس. يا أخي احترم دينك يا أخي، وصدق مع الناس، احترم مبادئك. الإسلام دين النظافة، وإذا نظرت فإلى أسنانه وسخة وريحته وسخة ولبسه وسخ ومدري. طيب يا أخي مدام أنك مسلم احترم مبادئك يا أخي. الإسلام دين الابتسامة، طيب وراك ما تبتسم طيب في وجوه الناس. الإسلام دين الكرم وهو أبخل الناس. الإسلام دين الحلم وهو أشد الناس غضبا. اللي ما يطبق الإسلام يا جماعة في الحقيقة ما يحترم دينه. احنا نقول نعم الاحترام مبدأ عظيم، والله يجزيهم خير الإخوة في ركاز اللي جعلوه هو شعارهم لهذه الحملة، إنما ينبغي أن لا يكون الاحترام عندنا بس مجرد كلام. شوف من احترامي أيضا للعبادة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، بل الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. من احترامي للصلاة أني إذا جيت أصلي ألبس لباس الحسن، حتى لو تصلي في بيتك ينبغي إذا جيت تصلي ما هو بيجيك الواحد لابس سروال طويل وفنيلة مشققة وعرق وخياس بعدين يجي واقف في المحراب بيصلي، نقول له يا أخي الله يهديك يا أخي تهيأ للصلاة. قال يا أخي أنا ساتر العورة، السر الركبة مستورة، خلاص أنا أصلي. لا يكفي في الصلاة ستر العورة، من احترامك لله خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني موضع سجود، وعند كل مسجد عن المسجد الذي يجتمع فيه الناس. لما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، ثوبيه يعني في الإزار والرداء، إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، ثم قال فإن الله أحق من تزين له. إذا تبغى تتزين أحق واحد تتزين له رب العالمين. لما رأى عبد الله بن عمر مولاه نافعا، وكان نافع يصلي من غير عمامة، يعني جاء بيصلي في البيت وشعره كذا عادي وما لف العمامة ما تزين، فقال له لو كنت تريد أن تخرج إلى السلطان، لو دعاك سلطان البلد قابله، لو كنت تريد أن تخرج إلى السلطان أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، إنما أشد عمامتي على رأسي وأتزين. فقال سبحان الله، فالله أحق أن تتزين له. من احترامي للصلاة أني إذا جيت أصلي ألبس لبس زين، الله أكبر وأصلي، هذا من احترامي. من احترامي للصلاة أني إذا وقفت أصلي عيني ما تلعب يمين ويسار. يا أخي أنت ولا أنت لو تتكلم مع واحد مسؤول، لو تدخل على مسؤول تبغاه في موضوع ثم إذا جيت تتكلم معه بديت يكلمك ولا أنت تكلم تقول له والله شوف إحنا موضوعنا يا أخي ساهر هذا تعبنا وكل يوم ماسكنا، ويا أخي ويمسكك أحيانا يقولون 70 ويمسكك على أقل منها، والواحد يا أخي مظلوم دائم وفلوسها راحت فيه، وتقوم تلفت وانت تتكلم، كان قال يا أخي احترمنا يا أخي ناظرني، تقول يا أخي أنت تسمع من عيوني ولا تسمع من لساني؟ قال أسمع من لساني، خلاص ما عليك إن بغيت أناظرك ولا ناظر الأرض. فيعدها عدم احترام أنك تكلمه وأنت تلتفت يمينا ويسارا، ولو كلمته وقامه يلتفت تسكت أنت، تقول يدور شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا صلينا نقف باحترام أمام الله، فأنظروا إلى موضع سجودي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التفات كالتفات الثعلب، الواحد كذا يصلي بعدين فجأة يسوي كذا يعود ثم يسوي كذا ويرجع، هذا عدم احترام للصلاة. من احترامي للصلاة أني أحط عيني موضع سجودي وأنا بين يدي الله، هذا من احترامي لديني يا أخي، من احترامي لوقوفي بين يدي الله. من احترامي للمسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. وفي رواية قال بنو آدم، بمعنى يا أخي أنا من احترامي للناس اللي بيقفون جنبي أن يا أخي رائحتي تكون حسنة، لا يكون فيني ريحة ثوم ولا ريحة بصل ولا يكون فيني ريحة دخان، أحيانا أعظم من ريحة الثوم والبصل خياسة. من احترامي لهم يا أخي أني لا أذيهم بذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام مرة في المسجد شم من رجل رائحة ثوم، وكان الثوم طبعا كما تعلمون إذا أكلت هني يصدر رائحة يعني قوية جدا نفاثة غير لما يكون مطبوخ. فالرجل يبدو أنه مكسر ثوم وجال المسجد وشموه مجموعة من اللي حوله، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج إلى البقيع. تشوفون البقيع كان في السابق ليس كله فيه قبور، لا فيه مجموعة قبور لكن أكثرها ساحة، ساحة بر يعني. فانظر بعد البقيع عن المسجد، عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن بين ما لا يقل عن 100 متر ولا 200 متر. قال طلعوه للبقيع لين ينتهي الريح اللي فيه. أنت ما تحترم المسجد؟ من احترامك يا أخي للمسجد أنك تطيب رائحتك. بل يا جماعة حتى من احترام الإنسان حتى لنفسه، احترامه لزوجته، احترامه لأبنائه، أن يتعامل معهم بإعطائهم حقوقهم وبالحرص على أن يتعامل معهم بكل أدب. من احترامنا حتى للمصحف، الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن يقول لا يمسه إلا المطهرون. من احترامي للمصحف أني لما أجي بمسك المصحف أتوضأ بعدين أمسك المصحف. المصحف هذا ما هو أي كتاب، هذا كتاب الله وهو كلام الله عز وجل، فلا ينبغي لي أني أمس المصحف إلا وأنا على طهارة. إذا كنت فعلا أنا أحترم المصحف ينبغي أني أتعامل مع كتاب الله تعالى باحترام. كذلك يا جماعة لما يأتي الواحد لخطبة الجمعة أتعامل مع الخطبة باحترام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الذي يأتي لأجل الصلاة في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام لا لا لا يمس الحصى، من مس الحصى فقد لغى. ثم قال واستمع وأنصت، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه. احترام لخطيب الجمعة، أنا جالس قدام الخطيب لابد أني أحترم الخطيب وأستمع استماعا حسنا. كلما صار استماعي حسنا وأنا راكد صار أجري أعظم. هذه القيمة يا جماعة، الاحترام كل إنسان يحتاج إليه. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. لكن ماذا عن وحشة السفر وآلامه؟ لما سئل أحد العلماء لما كان السفر قطعة من العذاب فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب. الدكتور طارق سويدان ورحلته مع الأسفار. الذي لم يسافر لا يعرف الحياة ولا يستطيع أن يحكم عليها حكما حقيقيا. السفر في الحلقة القادمة من علمتني الحياة. تعلمت من السفر الانفتاح العقلي والإبداع. حصريا على الرسالة. هل تفكر بعمل وقفي ميسر لك أو لمن تحب من الأحياء أو الأموات؟ مشروع الحسنات الوقفي حسنات لا تنتهي. نطبع لك المصحف الشريف لتوزيعه في أنحاء العالم عبر مؤسسة مكة المكرمة الخيرية بقيمة 10 ريال سعودي. فقط اتصل بالرقم، وبمجرد اتصالك وسماعك الرسالة سيحسب في حسابك تبرعا بقيمة طباعة نسخة من القرآن الكريم. باتصالك تسهم في نشر كتاب الله المعظم. اتصل واطبع. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل عندنا يا جماعة حتى احترام الحيوانات، عدم احترام الحيوان وعدم تقدير مشاعره وحاجته مذموم في الدين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا بحائط لرجل من الأنصار، حائط يعني بستان، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحائط، فأقبل بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر شفره على الأرض، يعني شفره اللي هو شفة البعير، ثمه يجره على الأرض من الخنوع والانكسار والاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل يجر منزل راسه في الأرض حتى وقف البعير الجمل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم التفت قال: من صاحب هذا البعير؟ من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البعير شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه يعني تقصر في إطعامه، وتدئبه يعني التعبه، لا أنت اللي أعطيته طعاما يكفيه ولا أنت اللي ريحته، قال: أنك تجيعه وتدئبه. شوف يا جماعة كيف يعلمه كيف تتعامل مع البعير باحترام، تعطيه الأكل، ما تتعبه في الشغل. إذا كان يا جماعة نحن مأمورون أن نتعامل مع حيوان بالاحترام، بل إن امرأة لما تعاملت مع هرة بغير احترام دخلت النار. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلقد رأيت المرأة في النار والهرة تخمشها في وجهها. شوف العقوبة، ما تعاملت باحترام. طبعا للمعلومية يا جماعة، هذه المرأة أصلا ما تعاملت مع هذه الهرة بهذا الأسلوب إلا وفي سبب، يعني في الغالب أن الحرمة ما كانت تمشي في الشارع وبعدين شافت قطو وقالت تعال يلا واحبسوه، هل قطو دون غيره؟ لا، في الغالب أنها الهرة عملت شيئا للمرأة، إما مثلا جاءت تبولت على ملابسها، ولا مثلا كسرت شيء في البيت، أكيد أنها سوت شيء وجاءت وقفلت عليها، ما عاملتها باحترام وعطتها حقوقها. يقول عليه الصلاة والسلام: فلقد رأيتها في النار والهرة تخمشها في وجهها. ذلك يا إخواني وأخواتي، احترام الناس، حتى احترام منهم أقل منك، يعني مع الأسف أحيانا بعض الناس ما يحترم السائق اللي عنده ولا تحترم الخادمة اللي عندها، يعني تشعر أن الخادمة اللي عندها جهاز، تلقى الخادمة تقوم من يوم يدل الفجر تقوم تقوم العيال وقوموا ولبس لبسي هذا وغير احفاظة هذا وانشر المدري الفراش هذا وديه للشمس واغسلي مدري ايش وصلحي مدري ايش، ثم يلا تقوم تبترم تعبي سندويشات العيال وتجهز العصير وتصلح، ثم بعدين بتسوي فطور مدري من، يمكن الأب بيودي مع الفطور، ثم الأم عندها فطور الجارات تقوم تسوي الفطور، ثم ما يمديها ترتاح إلا قالت يلا ابدأي في الغداء، وبدت في الغداء، ثم إلى منها خلصت من الغداء وتغدوا، جت الخادمة بتغدى قالت لا غسل المواعين، قامت تغسل المواعين، ثم إذا جت العصر قالت سوي كيف وفطاير يوم تسوي، ثم عقب المغرب أوه تجمع عندك مواعين في البيت اغسلين، وعقب العشاء مدري وعندها عشاء وعندها، ثم لا تكاد تنام هذه الخادمة إلا الساعة 12 وتستيقظ الساعة 4. هذا يا جماعة حتى نظام العمل ما يرضى، والله لو تتعامل مع حيوان هالتعامل ما يجوز، كيف إنسان؟ ثم تجد بعد ذلك أن احنا نقول والله أخي الإسلام دين الرحمة، يا أخي أي رحمة وتتعاملون التعامل؟ احترمها يا أخي، احترميها، احترمي هذه الخادمة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي الأحاديث ما تركت شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر تكليف العبد بشيء وهو عبد مملوك، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، ثم قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا صار الخادمة عندها شغل واجد، يا أما جيبي خادمة معها ثانية تساعدها، ولا أنت روحي وادخلي وغسلي وقطعي وصلحي. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولا يجوز، ينبغي يا أخي أن يحترم، حتى أحيانا يكون في عدم احترام لهم أو ربما للسائق بسبب أن الناس يستقلون شخصيته ويرون أنه ما وراه مصلحة، وبالتالي يتعاملون معه التعامل السيء، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفاءكم، يعني إذا جاي قابل وفد يقول قدموا أول شيء ضعفاء، أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أنتم ما يجيكم النصر ولا يأتيكم الرزق إلا بهالضعف المساكين. وأنا أقول يا جماعة خاصة للأخوات، ربما أنك بتعاملك الحسن مع الخادمة الضعيفة، وأن إشفاقك عليها ورحمتك بها وأن إدخال الفرح عليها رحت للسوق وتقضيت لأولادك ربما بخمسمية ولا ألف ولا ألفين ريال، ما يمنع تشتري لها قميص للبيت ولا تنورة ولا بلوزة ولا شيء 60-70 ريال. إذا جاءت المسكينة وأخذت تنظر لها الملابس وهذه السارة وهذه المدري منه وهذه، وقامت توزع الأم والشغالة تنظر، طيب إيش اللي يمنع يا أختي تقولين وهذه لك يا فلانة تفرحيها؟ هذا من احترامها، من احترام مشاعرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الظلم له عاقبة في الدنيا قبل الآخرة، عدم احترام الناس. يقول بابان تعجل فيهم العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، والعقوق يعني عقوق الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى أهمية احترام الضعفاء، يقول أبغوني ضعفاءكم يعني قدموهم فإنما تنصرون وترزقون بهم. أنا أقول للإخوة والأخوات ربما أحيانا أنك باحترامك لهذا الضعيف وإعطائه قيمته وإشعاره يا أخي أنك إنسان ينبغي أنك تحترم، أن تعاملك الحسن معه يكفيك الله تعالى به الأمراض ويشفيك من مرض إن كنت مصابا به، ويصلح أولادك، وربما بدعاء منه صالح برحمتك وبغيره ربما أن الله تعالى يكشف لك كثيرا من الأمور اللي كانت يعني متعبتك في حياتك، ويقضي عينك عنك دينك ويبارك لك في مالك باحترامك وتعاملك معه باحترام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاحترام، فيقول مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة، من احترامي يا أخي أنك إذا سلمت علي تبتسم، من احترامي أني. وقال في الحديث الآخر ودلالتك الرجل في الطريق صدقة، يعني لما توقف عند الإشارة بعدين واحد يجي يقف جنبك ويمكن حر شديد وانت أغلقت النوافذ عشان الحر فقام وضرب على منبه السيارة وقال لك نزل الدريشة، فأنت حتى تنزل الدريشة وبيطلع الهواء البارد اللي أنت مجمع ويمكن تكون في الشرقية ولا في جدة ورطوبة، فلما تنزل الدريشة نعم قال لك يا أخي كيف أطلع على مثلا كيف أمسك طريق مكة؟ قلت طيب تطلع من قدام، ما هو بالمخرج الأول المخرج الثاني. من احترامك له أنك تعطيه وجه وتوصف له، لكن لو قلت والله ما أدري أسأل غيري صكيت الدريشة هذا عدم احترام. لذلك هذا الاحترام صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام ودلالتك الرجل في الطريق صدقة. ثم قال وحملك للرجل متاعه صدقة، يعني مثلا واحد مع أغراض بيشيلها بيركبها على في السيارة ثم قال لك يا أخي لو سمحت ممكن، من احترامك أنك تستجيب له، من احترامك له ما دام ناداك تستجيب له تقول سم أبشر، فإذا التفت إليه ونظرت لك كده ومشيت هذا لم يكن احتراما. لذلك يقول وحملك للرجل متاعه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإفراغك من دلوك في إناء المستقي صدقة، يعني لما نأتي عند البئر وأجي أنا سبقت غيري وآتي وأطلع بالدلو ماء وأنا معي قربة أبعبيها ماء، ثم لما طلع الدلو والآن دوري المفروض أني أعبي القربة لنفسي قبل غيري، فلما جئت أفرغ لنفسي إلا واحد عطشان وجايب بقربته فقمت وقدمته على نفسي احتراما له احتراما لحاجته هذا لك صدقة. يقول وإفراغك من دلوك في إناء المستقي لك صدقة. شوف يا جماعة كيف الدين يجعل دخول الجنة ليس فقط بالصلاة والعبادة والصوم، يجعل يا أخي الاحترام بين الناس سبب من أسباب دخول الجنة، يجعل حسن الخلق سبب من أسباب دخول الجنة، يجعل تقديرك للآخرين، يجعل احترامك لنفسك من احترامك لنفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، احترم نفسك يا أخي، لا ينبغي أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يكلف نفسه من الأعمال ما لا يطيق. أنا لما أجي وأقول مثلا مديري ولا مثلا ربما وأنا طالع قالت لي زوجتي تجيب معك حفايض للبذر وشوف فيه الصيدلية ذيك فيها حليب جيبها معك، شوف ولا تنسى تمر السوق وتجيب برتقال، وشوف إذا خلصت الفاتورة مقفلين التلفون مر وسدد الفاتورة، وترى بعد السيارة ما غيرت تبنى لازم تمر، فكوني ألتزم بهذا كله وما عندي إلا ساعتين وقول طيب خلاص أبسوي هذا كله وأحمل نفسي ما لا أطيق، أنا لما أرجع فأكون قصرت في شيء أكون ما احترمت نفسي، لأن أهلي بيقولون لي طيب ليش ما جبت كذا وليش ما صلحت كذا وليش ما عدلت كذا. وكذلك لو قال لي مديري ولا أحد لا يكلف نفسه ما لا يطيق. الإسلام يا أخي يبغاك تعيش عزيز، لك قيمتك ولك مكانتك ولك هيئتك بين الناس، لا يريد الإسلام الواحد أن يعيش خنوعا منكسرا ذليلا لا يلتفت إليه أحد. لذلك أخيرا من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله تعالى ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يا ربي ما أعوذ بك من الذل، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن لا يدع من بيننا، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله على نبينا محمد. الحقيقة أن أشكر فضيلة الشيخ دكتور محمد العريفي على تواجده معنا وعلى هالكلمات الطيبة، لفت انتباهنا الحقيقة لجوانب كثيرة من الاحترام قد نغفل عنها. شيخي وعبد الرحمن، أنا ترى قاعد طول الوقت أنت تلقي وأنا خايف، خفت التفت عليه تقول إيش قاعد هذا ببدلة جنبي لكن الحمد لله مشيت الأمور طيبة. عندي 6 جوائز قيمة جدا الشباب حضروها، نبغى نقدمها للجمهور، فما رأيك؟ طيب أنا بسأل السؤال الأول، هذا يا جماعة دائما ركزوا في السؤال لأن الهدايا والله أشوفها ساعات و... في آيبود في ساعات في آيبود كمان. أوف عبد الرحمن، بسأل السؤال وجاوبه زين، اللي علمتك في السيارة قبل شوي. هذا يا جماعة دائما الإنسان إذا احتاج إلى الماء ولم يجد استعمل التراب في الطهارة، صح؟ صح ولا لا؟ واحد بيتوضأ ما لقى بيستعمل التراب يتيمم، فهنا الماء، فهنا التراب ينوب عن الماء، زي لما يغيب المدير الوكيل ينوب عنه، فهنا التراب ينوب عن الماء. فهمتوا هذه؟ مو بعد السؤال، هذه مقدمة، فهمتوها؟ أعيد، إذا كان الإنسان أراد يتوضأ ولم يجد ماء فإنه يستعمل التراب، فيعتبر التراب ينوب عن الماء، صح؟ قلوا صح. طيب السؤال هو: ما هي الحالة التي ينوب فيها الماء عن التراب؟ العكس يعني، الحالة التيمم التراب ينوب عن الماء، إيش الحالة اللي يصير العكس الماء ينوب عن التراب؟ الإجابة من وين يا شيخ؟ من الرجال ولا ممكن الأخوات يشاركوا؟ حتى لو الأخوات يشاركوا، ما في، إذا عندكم ميكروفون يصلهم ممكن، إذا في أحد عنده إجابة من الإخوان ولا من الأخوات الفاضلات اللي عندهم إجابة ممكن يشاركوا معنا. الهدية حددناها، هذه نبدأ فيها يا شيخ. هذا وشو؟ هذا آيبود. آيبود والله يلا توكلنا على الله. الهدية الأولى، أنا أقول الجواب واخده لا علمني أنا أقول يا شيخ ها اختر يا وليد يلا. طيب نختار من الإخوان اللي يجاوبون، تفضل يا أبوي اللي عليك غفرة وراء. ما يصل الميكروفون عشان أنا أروح له يا شيخ، أنا ممكن أروح له يلا توكلنا على الله، لكن الكاميرا ما حتجيبه، أنت حاول قرب ولا بقرب شوي يلا توكلنا على الله. حياك الله، نتعرف عليك. متى عبد الرحمن؟ ونعم الإجابة حضور الماء يا شيخ، يقول في حضور الماء. لا إجابة غير موفقة حتى الآن. أخونا هنا بنتعرف عليك، تفضل. نواف العوام. ونعم نواف، تفضل بالإجابة. في البحر، ذاك في البحر. يقول في البحر. لا لا، ها الميت، الميت مش الميت كم الميت في إذا توفى في البحر. أيوة يقول الميت إذا توفى في البحر يكمل في السفينة، في السفينة. أحسنت، شو نسوي به؟ نرميه بحر، نرميه بحر. أحسنت، بيض الله وجهك. إذا مات الميت في السفينة وخافوا أنه يخرب عليهم، يعني يطلع منه رائحة ويتعفن، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه، ثم يضعون له مثقل ويرمونه في البحر، يعني ما في مكان وين يودونه. وفي ذلك يقول الشاعر: ومن مات في بحر وقد عف وقد ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا. سير الترب بدلا. يعطيك العافية، نتعرف عليك. سامي العتادي. ونعم هذه هديتك بقدمها لك يا شيخ، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، سمي الف مبروك. حيوا يا جماعه، حيوا الهدية كلها راحة. إذا خلصنا رجع. نختار هدية يا شيخ ونأخذ السؤال. إيش نختار؟ نختار من هذه. سم. والله يا أخي هذه هذاك وش ذاك أيبود. هذا نفس الحكاية أيبود. هذه ساعة. طيب خلني أختار رجل سؤال ثاني. يلا. هذا خلى حد الأخوات بس إن سؤال صعب شوي. توكلنا على الله. هذا يا جماعة. ولا خله للجميع. سؤال صعب معلش أقوله. هذا رجل توفي أبو زوجته فأول ما مات الأب طلقت زوجته منه. هذا ما أظن تجاوبونه فأجاوبه أنا. هذا توفي أبو زوجته فأول ما مات أبوها اطلقت زوجته منه على طول من غير ما يطلق من غير شيء اطلقت. ايش رايك؟ ها الأخ اللي وقف في النص الإيش؟ لا ها ممكن تيجي الإجابة من بعيد؟ لا بدي أسمع من هنا ما يحتاج تروح له. يلا ولدت؟ لا لا حلي ثالث تطلق ما تطلق. ها الأخ اللي وراء أجب اللي رافع يده. العبد أيوة أحسنت ما شاء الله عليك تفضل. ما شاء الله يا جماعة إذا كان سيد عنده عبد مملوك وأعجب بهذا العبد المملوك فزوجه ابنته الحرة زين. لا أنت قلت الجارية زين. فزوجه ابنته الحرة فلما مات الأب ورثت البنت كل أمواله من ضمنها ورثت العبد المملوك ولا يجوز للمرأة تتزوج عبدها فطلقت من عرفه. تعرف عليك محمد بن أحمد ونعم يعطيك العافية. اشتغل إيه ما شاء الله عليك ما شاء الله. ألف مبروك على الحي مرة ثانية. حي مرة ثانية جزاك الله خير. أسألتك يا شيخ حتى الآن ما شاء الله تبارك الله إجاباتها حضرت. طيب السؤال الثالث هذا سؤال خلونا نوجه للأخوات لأنهم يعني ما أخذوا شيء. ما هو الشيء الذي كلما أخذت منه يزيد؟ الحفرة. تقول يا شيخ الحفرة الإجابة صحيحة. تفضل عطنا هدية بعد إذنك يعطيك العافية. أيوة شكرا ألف مبروك على أخوك. تفضلي هذه هديتك. السؤال الرابع يا شيخ عاد عليك الباقي. ها قبل يعطيك العافية. طيب بقى عندنا ناول بقى عندنا ثلاث هدايا يا شيخ. نقول أنا ودي إنك تقول يا شيخ. يلا هذه يا جماعة رجل صلى ولم يسجد في صلاته ولا سجدة واحدة متعمدا مع قدرته على السجود وصحت صلاته. يقدر يسجد بس تعمد إنه ما يسجد. هذا خلى الأخوات السؤال. للأخوات أيضا. وصحت صلاته. حلو. سؤال واضح جدا. نرجع للأخوات مرة أخرى. الظاهر الجهة هذه اللي موجودة وين نروح؟ أنا والله ما أدري. الأخوات اللي ورا جايين مبكرات أحق من. طيب إذا نرجع ورا بعد إذنكم شوي. نروح للأخوات اللي بالخلف. السؤال كان واضح والهدية موجودة. توكلنا على الله. يلا. وين بروح الميكروفون معنا؟ إذا في واحدة من الأخوات بتشارك من اللي قاعدات. توكلنا على الله. تفضل يا أختي. صلاة الميت. صلاة الميت يا شيخ. ها؟ صلاة الميت. أحسنت. الصلاة على الميت. صلاة جميل. يعطيك العافية. ألف مبروك. من مبروك نجيب الهدية معي أنا. سجود. صلاة على الميت ليس فيها سجود. جميل. الهدية أعطونا إياها يا شباب. بقى واحد يا شيخ ولا اثنين. طيب. مع أن شكل الساعة رجالية بس عاد تدبر نفسها هاي. تفضل يا شيخ. الآن بناخذ الهدية الكبيرة بعد إذنك. الهدية الكبيرة اللي موجودة معنا. المسجل طيب. هذا يا جماعة مرة أبو يوسف القاضي مرض فزاره أبو حنيفة وظن أنه بيموت لأن من كبار طلاب أبي حنيفة. فحزن أبو حنيفة على أبي يوسف وكذا أنه يعني بيموت وتركه طلع وقال وهو طالع يا أبا يوسف كنت أرجوك للناس من بعدي يعني كنت أتمنى أنك تصير أنت الشيخ بعدي للناس. وراح شوف يا أبو يوسف بعدها بكم يوم وراح بيحضر درس أبي حنيفة قالوا للناس أنت شيخ خلاص شو لتحضر الدرس. فراح وفتح له درس فأبو حنيفة نظر فإذا أبو يوسف جالس فاتح درس فأراد يعلمه أنك لا تزال طالب ما أنت بشيخ. ونادى واحد من طلابه قال اسمع أبعطيك سؤال واذهب واسأله أبا يوسف. قال ما هو؟ اسمع السؤال. قال رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره. زين، دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، فجاءه بعد أسبوع بيأخذ الثوب، فجحده الخياط، قال ما أعطيتني ثوب ولا شيء وجحده. يا ابن الناس هذا الثوب، قال ما أعطيتني إياه. فذهب واشتكى عند الشرطة، جاءوا الشرطة واستخرجوا الثوب وعطوه الرجل. السؤال، هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ السؤال موجه لمن يا شيخ؟ إن قلتم يستحق فأقول أخطأتم، وإن قلتم لا يستحق أقول أخطأتم. هذا محايا. من يجاوب من الأخوان اللي موجودين عندنا؟ يلا توكلنا على الله، نبدأ من هنا. نتعرف عليك أول. السلام عليكم، سيارة رحمة عيسى المزيد. حياك الله، تفضل بالإجابة. إذا كان الخياط خيط الثوب على مقاس الرجل اللي صاحب الثوب، فإذا يستحق الأجرة. إذا كان خيط المقاس غير المقاس أو على مقاس الخياط لا لا يستحق، لأنه فكر السرقة، السرقة بعد. أحسنت أحسنت. ننظر يا جماعة في مقدار، عطى الرجال جايزته ولي، ننظر في مقدار تقصير الثوب. إذا كان الخياط قصر الثوب على مقاس الرجل، معناه أنه قام بالعمل بنية أنه للرجل، ثم بدأ له أن يسرق الثوب، فيعتبر قام بالعمل لأجله، يستحق أجرة. أما إذا كان قصر على مقاس نفسه، فيعتبر أول شيء نوى ملك الثوب، بعدين اشتغل بالتقصير، فيعتبر قصره نفسه ما قصر للرجال، فما يستحق الأجرة. فهمتوا؟ الله حي يا أخوان، حي كلنا. بارك الله، بارك الله. عاد حنا اتفقنا أن الهدية كبيرة يا شيخ، تفضل. حنا ما حددنا كبيرة أية واحدة، لكن أنت تفضل اختار اللي تبغى من هذه ولا من هذه. المسجلات كلها. إيه. ماشي. واحد من هذا ولا من هذا، يلا. تفضل. الكبير. شكله. خذ الكبير، ما يحتاج شكله. الشيخ اختار لك الكبير. ألف ألف مبروك، تفضل. تفضل، هذا كيف إن شاء الله عادي. خير. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم. نعاونك يا شيخ. نعاونك. أبد ما شاء الله، زلمة قوي ما يحتاج أحد يعاونه. شله. آخر سؤال يا شيخ، وآخر هدية موجودة معنا. آخر شيء. طيب السؤال الأخير. والله ما شاء الله جيدين أنتم، أنا أعطيت أسئلة صعبة متوقع ما أحد يجاوبها، مع ذلك جاوبتها. أي والله أنكم ما شاء الله عليكم. نجيب صعب مرة. أنا قاعد أدور شيء صعب بس عليه يطلع معي. طيب، رجل مات وورثه جميع أولاده إلا واحد، وش السبب إن هالواحد ما ورث؟ في أسباب، أبغى واحد يعطيني إياها. ها الإجابة قريبة أم بعيدة؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. أهم هو مات، قلت لك. لا الولد حي. الإخوان ولا الأخوات يا شيخ؟ والله ما عندي الاختيار عند وليد. طيب احنا كم اخذنا هدية للاخوان؟ بس ثلاث. اللي جاوب غلط يدفع غرامة 100 ريال. 100 ريال، اتوقع ان الرجال ذهونون يمكن. ثلاث هدايا للرجال، نشوف لحد من الاخوات عندها اجابة، ولا نروح مباشرة نشوف الاخت اللي موجودة هنا، ومنتوجه مباشرة للاخوان. تفضلي. اذا كان قاتل الاب، تقول اذا كان قاتل، اذا هو اللي قتله. احسنت، هذا واحد. هذا واحد. طيب ثاني، اذا كان الولد قتل اباه ما يرث، حتى لو عفوا اخوانه ما يرث من المقتول، هذا سبب. وغيره. طيب الثاني، في ولا خلاص؟ المشكله ان هديه واحده يا شيخ وجا واحد. طيب جاوب واحد نعطيه كتاب. طيب جميل، اذا الكتاب كتاب الشيخ الدكتور محمد هربية. بس موقع عليه. ها عليه، عليه استكار. طيب اذا الكتاب فيه تكمله للاجابه يا اخوان، في سببين اخرين. تفضل يا اختي. غير القتل، تقول اذا كان متبري منه. اذا كان متبري منه. متبري منه؟ لا لا لا. ها نروح للاخوان الموجودين هنا. تفضل بعد ذلك، ابى اشوف الشيخ هذا نتعرف عليه ويعطينا تكمله الاجابه. تفضل نتعرف عليك اول. هاني بقمي. توقف بعد ذلك عشان اذا كانت الكاميرا معنا. اي تفضل. هاني بقمي. اذا كان كافر او غير مسلم. اذا كان كافرا. إيه. زين، وباقي سبب بعد. هذا واحد باقي. اذا خذ اي جبت الثاني اللي هو الثالث، مبروك عليك الدي في دي اللي موجود هناك. يلا. في احد حافظ الرحبيه؟ ويمنع الشخص من الميراث واحده من علل ثلاث، وذكر الثلاث. حافظ يسعود جاب واحدة نعطيه كتاب يا شيخ نعطيه كتاب يستاهل الشيخ توكلنا على الله الديفيدي هذا عيا يروح يا شيخ اللي بيجيب الأخير نعطيه الديفيدي ولا وش يستاهل يلا اللي بيجيب الأخير بنعطيه الديفيدي خلاص يلا صاحب الكتاب تفضل يعطيك العافية شكرا يلا الثالثة موجودة الإجابة بروح للشيخ هذا يعطيني الإجابة بعد إذنك إذا جاب الثالثة فالديفيدي له مباشرة ونقول له ألف مبروك أولا نتعرف عليك بعد إذنك سهلتين ونعم الإجابة إذا كان متوفي قبله الوالد لا لا لا لا, لا. الإجابة ما جت نرجع شوي ونشوف الشباب اللي بالخلف بعد إذنكم ترى بقي إجابتين إذا ما جت نتعرف عليك أحمد الشايع تفضل بالإجابة إذا مات الأب مع الأبن وكان ملازم له إذا مات الأب مع الإبن لا يا أحمد لا لا وكان ملازم تفضل تفضل تفضل قول نتعرف عليك تفضل الإجابة إذا كان مرفوع عنه القلم مجنون أو كان في غير السن مجنون مرفوع عنه القلم لا لا المجنون يرث لا المجنون أحمد غيره يرث آخر إجابة يا شيخ بعد إنك نتقدم شوي نتقدم بس عشان المهينة لا تعمل لنا مشكلة نتعرف عليك رافع رويلي الإجابة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علان ثلاثة قتل الورق من واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين أقوى تحية ما شاء الله تبارك الله تفضل تفضل يمنع الشخص من الميراث واحدة من علان ثلاثة رق وقتل واختلاف ديني ما شاء الله إذا كان أحد الأبناء كافر والأب مسلم ما يرث إذا كان أحد الأبناء عبد مملوك فالعبد لا يرث من الحر إلا إذا وصاله قبل ما يموت والثالثة إذا كان قتله إذا قتل أباه فمن قتل أباه فلا يرث منه ما شاء الله عليه ألف مبروك